هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية في ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. خي خي حبيبي القاسي لي يا خي يا خي، قلبي قلبي خوفي علي واعمل ايه يا خي يا خي. الدنيا ليك والنجوم طالع تنور، نجوم في غير النجوم من حسن منظر. خليت يا ربيع هلك لك، خليت يا ربيع هلك لك، متعت الدنيا بجمالك هلك لك. الفنان السوري الكبير الفنان صفوان بهلوان، أهلا بحضرتك معانا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوترنا الموسيقية. أهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا ست نزلي، وحشتنا الفنان صفوان بهلوان، بقالنا كتير قوي ما تقابلناش، حوالي سنتين تقريبا. صحيح، أهلا وسهلا بيكي، شرفي. اسمح لنا النهاردة نبحر في عالم الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب في ذكراه إن شاء الله. أهلا وسهلا بيك، تفضلي، أنا جاهز لأي سؤال. اسمح لي تكون البداية من خلال أوتارنا الموسيقية مع أوتار عود الفنان السوري الكبير صفوان بهلوان، ماذا سيقدم في البداية من أعمال الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب؟ جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مساهد. يستهول الورقة أوه ويذيب الصخرة تنهد، يستهول الورق تأوه ويذيب الصخرة تنهد، ويناجي النجم ويتعبه، ويقيم الليل ويقعده. الحسن حلفت بيوسف والسوء أنك مفرد الحسن، حلفت بيوسف والسورة أنك مفرد، وتمنت كل مقطعته يدها لو تبعث تشهد. الله، بداية جميلة من الفنان السوري الكبير صفوان بهلوان، واسمح لي نتطرق للعديد من محطات الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. لو بدأنا بمحطة النشأة وكيف أثرت فيه نشأته ووالده الذي كان مؤذن وقارئ للقرآن الكريم. لا شك أن هذه النشأة أثرت بشخصيته الفنية كثيرا وانطبعت على نتاجه الفني. كثيرا ما نلحظ أو يلحظ المتتبع هذه المسحة الصوفية على ألحاني، حتى اللحن هذا الذي غنيته منذ قليل هو أشبه بابتهالات دينية استلهمها عبد الوهاب من آفاق المسجد ومن المنشدين والمقرئين، مما اصطبغ لحنه بهذا الأثر، وذلك مما انعكس أيضا على تقويم لسانه باستخراج الكلمات والألفاظ بكل دقة. هذا ما أعطاه تقويما سليما لأداء الشعر. وهل النشأة في حي نقول إلى حد ما شعبي زي حي باب الشعرية كان ليه أثر أيضا؟ هو استلهم يعني بعض الابتهالات الدينية بالإضافة إلى أصوات الباعة الذين كانوا يتجولون في تلك المنطقة الشعبية. استفاد من يعني طريقة بعض النداءات التي كان ينادي بها الباعة عن الخضرة وعن التفاح وما أدرك إلى ذلك. طبعا لم ينغمس هو كثيرا في الحالة الشعبية، عبد الوهاب حالة أنيقة جدا، ولكن استلهم من المحلية وأضفى عليه إبداعه الجميل وأناقته الكبيرة التي استقاها من المرحوم الشاعر الكبير أحمد شوقي. هذه محطة أخرى، محطة الشعر الكبير أحمد شوقي، إن شاء الله نتطرق إليها في خلال الحلقة إن شاء الله. الفنان صفوان بهلوان. حسدوني وبين فعلهم من عفا دراسة محمد عبد الوهاب لآلة العود وإتقانه الشديد لها، كيف أثرت أيضا هذه الموهبة والدراسة في عمله ككل؟ ما في شك أن العازف الذي يتقن آلته أنها ستنعكس على نتاجه الفني وعلى أدائه إذا كان مغنيا، فدراسته للعود على أيدي عملاق كبير مثل محمد القصبجي أضفت له وأضافت له الكثير من المعطيات، فأصبح عود عبد الوهاب لن أقول يعني بارعا بقدر غنائه، إلا أنها وضعته على السكة الدقيقة في تنفيذ ألحانه وتقويم أدائه وتجويد صوته، سيما أن المعلم الذي نهل منه علومه لم يكن أستاذا عاديا بل مبدعا كبيرا ترك أثرا كبيرا في تراث الموسيقى العربية وهو محمد القصبجي. حضرتك ذكرت منذ قليل علاقة محمد عبد الوهاب بأمير الشعراء أحمد شوقي، ونقدر نقول إنها محطة هامة جدا في حياة موسيقار الأجيال. لقد قدر لمحمد عبد الوهاب شخصية فريدة في عالم الأدب وفي عالم المجتمع هو الشاعر الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي. قدر لهذا الشاب هذه الإحاطة وهذه الرعاية الأبوية الثقافية العالية، فانتشله من يعني محيط الغناء اليومي الذي كان يقدمه عندما كان يافعا في النوادي الليلية، وخشي عليه أن تغرق هذه الموهبة في هذا البحر المليء بالأشياء التي لم تكن لتسمح لموهبة معطاء أن تعطي ما هو مقدر لها، فانتشله من هنا وأخذه إليه وعلمه وثقفه وعلمه كيف يأكل وكيف يلبس وكيف يتكلم، أي أنه كان مدرسة كاملة بالنسبة لعبد الوهاب، وذلك مما جعله أن يكون بهذه الأناقة الفنية التي حدثتك عنها منذ قليل، وتأثر بمعطيات البيئة التي حوله وارتقى بعد ذلك إلى الجو الذي كان يحيا به أحمد شوقي الذي أسكنه في منزله وأشرف على رعايته بنفسه، مما أتاح لنا أن نستمع إلى هذا النتاج الموسيقي العالي الذي كان يستشرفه أحمد شوقي من هذه الموهبة الشابة التي اسمها عبد الوهاب. أهم هذا النتاج الفني في هذه المرحلة من حياة الموسيقار عبد الوهاب وأمير الشعراء أحمد شوقي، الفنان السوري صفوان بهلوان يذكر منها إيه؟ كانت المحطة الأولى أنه عندما أراد أن يلحن له أذكر حديثا تحدث به عبد الوهاب عندما أعطاه في الليل لما خلي، فقال له عبد الوهاب أنني سأجعل لك لحنا جميلا كألحان أبو العلا محمد أو كألحان عبد الحمولي مثلها بالضبط، بل قال له أريدك أن تستلهم أولئك كلهم وتضع بصمتك أنت فيها، أريد شيئا مختلفا. وهنا كانت الدفعة الأولى التي جعلت عبد الوهاب ينطلق إلى آفاق وفضاءات جميلة مختلفة عما سمعناه، وأتى بأشياء جديدة كان لها الأثر الكبير في وجداننا العربي، وكان لها الأثر الكبير في النتاجات الموسيقية، مما جعل الكثير من الملحنين يحذون حذوه، وكان سباقا في هذا، والفضل طبعا يعود إلى شوقي الذي يعني دله إلى الطريق، سيما وأن عبد الوهاب كان أهلا لهذا الاستلهام وهذا الأمل الذي كان يرجوه منه أمير الشعراء. في برامج الفنان السوري الكبير صفوان بهلوان لما بيحب يغني حاجة أو يؤدي حاجة من هذه الأعمال الجميلة لأحمد شوقي وموسيقار الأجيال بتختار منها إيه ونسمعها حالا كده على موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوتارنا الموسيقية وأناملك الجميلة على آلة العود الخاصة بيك أستاذ صفوان؟ بما أننا تحدثنا منذ قليل عن في الليلة المغلي، حبذا لو نسمع منها شيئا. في الليل لما خلي إلا من الباكي والنوح على حليم للصارخ الشاكي ما تعرف المبدلي في الروض من الحاكي سكون وحشة وظلمة وليل ملوش آخر ونجمة ما ما حلفت ما تتاكر ده النوم يا ليل نعمة يحلم بها الله. الفنان صفوان بهلوان. يا رب السادة المستمعين يكونوا مستمتعين معانا بهذه النغمات والأنامل والصوت الجميل لحضرتك. الله يخليك يبارك فيك، أرجو ذلك. الإيقاعات الغربية اللي أدخلها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في موسيقانا الشرقية بدون الإخلال بها، لو قلنا التانجو أو إيقاعات أخرى حضرتك تذكر منها إيه، وإزاي كانت نقول جديدة في وقتها الفنان صفوان بهلوان؟ ما في شك أن سفر عبد الوهاب مع أمير الشعراء أحمد شوقي الذي اصطحبه معه في رحلاته إلى أوروبا وكان يدخله إلى دور الأوبرا في فرنسا وفي ألمانيا ويسمعه تلك النتاجات الغربية الرائعة، نتاج السيمفوني أو سواء الموسيقات الأرجنتينية وغيرها، عبد الوهاب بأذن المتلقي الشغوف كان يلتقط تلك الإيقاعات التي لفتت انتباهه والتي تمثلها وتشربها وانعكست فيما بعد على نتاجاته مثل الرومبا، مثل التانجو، مثل السامبا، مثل الباسا دوبل، وعلى سبيل المثال إيه كتب لي كان التانجو، وعلى سبيل المثال كان أجمل يوم كان التانجو، واسمح وأقول لي كان التانجو، والظلمي ده كان لي أدخل فيها البالس، كلها إيقاعات أثرت أعمال عبد الوهاب ولم تنل من شرقيتها بل أضفت وأضافت إليها الكثير من التنوع والكثير من التلوين مما زاد الأغنية غنى وإشراقا وجمالا. على سبيل المثال إن كتب لي فيهم كتب لي يا روحي معك ياللي شغلت البال وياكي إهن كتب لي يا روحي معاكي ياللي شغلت البال وياكي لما سلمت علي وخدي إيدك في إيدي لما سلمت علي وخدي إيدك في إيدي الفرح بنفع عني والقلب يسلم عليك يسلم عليك. الله الفنان الجميل صفوان بهلوان. نفسي أسأل حضرتك سؤال، هل في البداية كده وجدت صعوبة في أداء أعمال موسيقار الأجيال، ولا يعني بالتمرين يعني أعتقد أنه تمرين شاق على مدار كل هذه السنوات لغاية ما حضرتك وصلت أن أنت تؤدي هذه الأعمال بهذا التمكن الرائع؟ لم أجد ذلك، لأنني رشفتها تقريبا منذ الصغر، فنمت معي ونمت مع تكويني، فكانت جزءا لا يتجزأ من حياتي. رغم أن يعني هنالك مطربون كثر يعني مفروض وأنا في مثل عمري أن يستهويهم ذلك الغناء المعاصر نوعا، إلا أن عبد الوهاب كان ديدني وكان هدفي الأسمى والأعلى، فتمثلته مع غذائي فأصبح جزءا من مكوناتي العامة، لذا لم أجد تلك الصعوبة، بل حتى أنني فيما بعد لكثرة ما تشربت الألحان أشعر أنني أنا ملحنها، حتى أن عبد الوهاب نفسه عندما جددت له من زمن بعيد أغنية مريت على بيت الحبايب وأضفيت عليها أشياء جديدة وبتوزيع جديد، فسئل عبد الوهاب عن هذا وكان سعيدا، فقال أن صفوان أعتبره رائدا في هذا الميدان وهو مجدد لأغنياتي وأنا من أنصار هذا، ويا ليته يستمر في هذا دون الرجوع إلي حتى، وهذه ثقة كبيرة أولانيها عبد الوهاب، وكأنه يتمنى أن أغني أغنيته فيما بعد، وأنا ذا أحمل هذا الإرث العظيم على كاهلي وأقدمه في حفلاتي من حين لآخر. مرت على بيت الحبايب، مرت على بيت الحبايب مليك القلب غايب، وفي التلاقي بخلبي واصلو، وقفت لحظة الفنان السوري الكبير صفوان بهلوان. الدقائق عدت سريعا من خلال حديثنا عن موسيقار الأجيال. اسمح لي نستكمل اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونتطرق لنقاط كثيرة، لقاء السحاب مع كوكب الشرق، وأيضا ألحانه للعديد من المطربين والمطربات وقصائده الجميلة. اسمح لي يكون اللقاء في الحلقة القادمة استكمالا لهذا المشوار إن شاء الله. بكل سرور. شكرا الفنان السوري الكبير صفوان بهلوان على وعد باستكمال اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، مونتاج سامي شين.